بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إنا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصر ولا يحصر. بقي شيخ بأباني في متممة باب التعجب وباب العدد. التعجب يا شيخ أحمد في تعجب سماعي وتعجب قياسي. السماعي يسمع ولا يقاس عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي هريرة عندما رآه في بعض طرق المدينة فاختبأ سيدنا أبو هريرة ثم عاد فسأله النبي عن سر ذلك فقال كنت نجسا. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فهمت ولا؟ سبحان الله ده تعجب، بس تعجب ايه؟ سماع. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ده اسم تعجب ايه؟ سماع. صح ولا؟ سمعني يا أولادي، ده اسم تعجب سماع. من الطريقة سيدنا الشيخ أحمد كنت في الرياض منذ سنين طويلة، فكان لي صديق صعيدي رأى شابا سعوديا يقود سيارته بسرعة جنونية فتعجب بطريقته. خلاص، فقال يا ابن الكال، هو لا يقصد ذمه أو شتمه، إنما ده تعجب. زي ما واحد يشوف المباراة كده ويشوف مثلا لاعب يحرز هدف من مسافة بعيدة يقول يا يا يا يا, يا. مش كده ولا؟ ده تعجب بطريقته. صح كده ولا؟ اذا تعجب السماع ده يسمع ما ينفعش تتعجب وتشتم الناس عشان الراجل صعيدي العام. صح كده. اما التعجب القياسي له صيغتان عند العرب، ما افعل، ما افعل وافعل به. تعال يا شيخ بص، خلي بالك يا سيدي، ما اكرم زيدا اكرم بزيد، ما بيسموها تعجبية تبقى مبتدأ، بدي بيسموها نكرة تامة، بعضهم بيسموها نكرة ناقصة. النكرة التامة بمعنى شيء، معنى ايه؟ يعني شيء جعل زيد كريم. فهمت ولا؟ يبقى نكرة بمعنى ايه؟ شيء، تبقى اصبحت اسم. صح ولا؟ لان ممكن ما دي تتردد بين الحرفية وبالاسمية. اذا كانت استفهامية تبقى مبتدأ، الحاقة ما الحاقة. وفي عندنا ما حرفية زي مثلا ما هذا بشرة. صح يا شيخنا؟ تعمل عمل ليس يعني. وفي عندنا ما زائدة تدخل بجار ومجرور، عما قليل تدخل بجار ومجرور اسم ما الزائدة. على كل دي اسم ما تعجبية، أعرفها زي أعرفها مبتدأ. مبتدأ بمعنى شيء. ده إذا كانت نكرة إيه؟ تامة. نكرة ناقصة يعني عايزين صفة بعدها. يعني شيء حسن جعل زيد كريم. يبقى إذا جعلتها ناقصة تجيب بعدها يا مولانا صفر، إذا جعلتها تامة يبقى معنى شيء ما في صفر. طيب أكرم فعل ماضي، فعل يا أولادي، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود على إيه؟ على ما. زيد تعرب مفعول به. أين خبر مبتدأ؟ جملة أكرم زيدا هي الخبر. طيب أكرم بزيد، أكرم لا نقول فعل أمر، لو كان فعل أمر يقول أكرم زيدا. فهمت ولا؟ إنما ده فعل ماضي جاء على صورة الأمر بقصد التعجب. يعني إيه مولانا بقصد التعجب؟ يعني سعادتك رحت عند زيد لقيته ما شاء الله تبارك الله عمل لك وليمة ما حصلتش، فأردت أن تتعجب من كرمه وقلت أكرم بزيد. زين لما تدي له أمر تقول له أكرم زيدا، أكرم زيدا يعني قم بالإكرام. فهمت ولا؟ فهمت يا سيدنا؟ فده فعل ماضي جاء على صورة الأمر بقصد الإيه؟ التعجب. الباء دي حرف جر زائد، جاية لمهمة إظهار الفاعل، وإلا لو ما جاتش مش هيظهر الفاعل، لأن الفاعل لما يكون فعل أمر للمفرد الفاعل يحتاج وجوبا. فهمت ولا لا؟ صح كده؟ اذهب ما ينفعش اذهب موسى، الفاعل هنا يستتر ايه؟ وجوبا. عشان نظهره نجيب البعدي، يبقى اصبحت زيد فاعل لاكرم. زي فعل وهو مجرور، اقول مجرور ايه؟ لفظ لكن مرفوعه، او اقول فاعل مرفوع بضمه مقدره منع منظوره اشتغل محل بحركه حرف الجر الزائد. خلاص يا اولادي؟ يبقى الامر صيغه الصيغه القياسيه كم صيغه بس، وقد ذكرتها في القران الكريم. فما أصبرهم على النار أسمع بهم. وهذا العلماء يقولون يا سيدنا هذا تعجيب وليس تعجب، لأن التعجب المعنى ده يستحيل على الله، لأنه ما هو التعجب؟ انفعال في النفس يحدث عند رؤية شيء خفي سببه، وهل الله يخفى عليه شيء؟ فدائس مسمى تعجيب وليس تعجب، يعني تعجبوا يؤمنون من حال هؤلاء الكفار. فهمتوا أن لا؟ أظن واضحة كده. يبقى احنا كده نيجي لآخر حاجة، العدد اللي أخذ درس يعني إيه؟ العدد ده، العدد يا مشايخ في عندنا من 3 لـ9 نضيف عليهم 10، العدد يخالف الإيه؟ يعني احنا عندنا بسم الله ما شاء الله 1 2 3 4. أقول حضر، خد بالك، 4 فتيات، ولما أجي رجالة أقول 4 رجال، يبقى العدد من 3 لـ9 يخالف الإيه؟ 3 على رسول. نيجي لفظ العشر، إذا كانت مفردة هتبقى زي 3 لـ9، أقول حضر 10 فتيات و10 رجال. إذا كانت مركبة لي قصة تانية بقى. نيجي من 11 لـ19، 1 و2 يوافقان المعدود زي 11 و12. حضر رجل واحد، حضرت فتاة واحدة، رجلان اثنان، امرأتان اثنتان، صح؟ 11 زي 12 زي 1 و2. يا أبتي إن رأيت 11، طيب شوف، حضرت 11 فتاة، فانفجت 12، إحنا عدة شهور عند الله 12 شهر، يبقى يوافق المعدود. من 13 لـ19 زي من 3 لـ9، العدد يخالف إيه؟ المعدود. أو شوف، حضر، أو خد بالك، هو 3 أقول 10 رجلا، دي مركبة دي. فصدرها اللي هو 3 يخالف المعدود، لكن 10 توافق ما بعدها تأنيسا. و أقول حضر 13 رجلا، طيب حضر 3 أقول 10 فتاة. فهمتوا؟ يبقى إذا كانت مركبة وافقت إيه ما بعدها، واللي قبلها يخالف. صح الشيخ أحمد؟ اللي قبلها إيه؟ يبقى 13 لـ19 زي 3 إيه؟ قال تعالى سخر عليهم 7 و8، إن مفردها إيه؟ يوم. صح يا ولادي؟ طيب خد بالك، من 20 لـ90 دي ألفاظ عقود لا تتغير. حضر 20 رجلا 20 فتاة، وكل ألفاظ العقود موجودة في القرآن. قال تعالى إن يكن منكم 20، طيب ووعدنا موسى 30، فأتمم 40 ليلة، في يوم كان مقداره 50، أو طعام في يوم 60 مسكينة، أيوة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 70، مش كده ولا 8 جلدة، 99 نعجة، صح ولا؟ كلها موجودة في الإيه؟ فكلها موجودة في القرآن. تمييز المئة والألف مفرد مجرور، يعني يقول عندي 100 كتاب 1000 جنيه، هذا خلصنا العدد، خلصنا العدد. آخر درس اللي هو بيتكلموا عليه حكاية الوقف، يوقف على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين. زيدنا، زيدنا بص، حاضر زيد والزيد، يبقى حذفت الحركة والتنوين. مرضت بزيد والبزيد، فهمت ولا لا؟ هذا اللي انت. طيب شوفي بقى المنون المنصوب، هنديله ألف، رأيت زيدا، أقول رأيت زيدا، فهمت ولا لا؟ رأيت إيه؟ زيدا. كذلك تبدأ النون إذا ألفا في الوقف، إذا يعني أيوة، خلاص. نون التوكيد الخفيفة تبدأ إيه؟ لنسفع عن، لنسفع، فهمت ولا لا؟ الوقف على المنقوص ده اللي كنت لسه بتسألني سبحان الله على قابن دي على قابن دي صح؟ يوقف على المنقوص المنول في حرف دفع الجر بحذف يائه حضر قابن والحضر قاب خلاص؟ فقد ما أنت قاب فهمت ولا لا؟ ويجوز إثباتها يعني يجوز أن تقول حضر إيه؟ قاضي ها؟ يعني تحدث لها وتقول طيب يوقف في النص بإبدال التنوين ألف رأيت قاضيا تقول أرض قاضيا بس فهمت ولا لا؟ إن كان غير منون فالأفصح فضفع الجر وقف عليه بإثبات الياء شوف حضر القاضي تثبت الياء وتسكن بس ما تقولش القاضي يقول قاضي بس ماشي مرت بالقاضي إن كان منصوب لازم تثبت لكن مرفوع ومجهول يجوز يعني يجوز الحد الوقف على تاء التأنيث لو قطع الداء طبعا موجود يا شيخنا في اليقب الهادي يعني مول ايه مثلا كانت ساكنه لم تغير قامت هي نفسها قامت اقول قامت هند تاخد تقول قامت بس طب ان كانت متحركه بتخليها ها يقول فاطمه وفاطمه بس عائشه تقول عائشه بس وكده خلصنا الايه الكتاب فضل الله من اوله الى اخره وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العرش العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وارزقنا عند الموت شهاده وارزقنا بعد الموت جنه ونعيما وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا